لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته صائما أكثر منه في شعبان صلى الله عليه وسلم. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين قط إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان. فكان صلى الله عليه وسلم يصل صيام شعبان بصيام رمضان، أو يصوم شعبان كله إلا قليلا. وبين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين سببين صلى الله عليه وسلم لصيامه شهر شعبان كله أو كله إلا قليلا، فقال: شهر يغفل الناس عنه. لماذا؟ لأنه بين شهرين عظيمين، شهر رجب الشهر الحرام، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فاهتم الناس بما قبله وبما بعده وغفلوا عنه. فأحب صلى الله عليه وسلم أن يحيي عبادة الله عز وجل في الغافلين. ومن هذا أخذ أهل العلم استحباب طاعة الله عز وجل في أوقات الغفلة، حين ينشغل الناس بدنياهم ومعاشهم، فأقم أنت في ذكر الله عز وجل وطاعته، فعندئذ يكون الثواب أعظم والجزاء أكبر. ومن ذلك أن طائفة عظيمة من أسلافنا الصالحين كانوا يحيون ما بين العشاءين صلاة، يصلون بين المغرب والعشاء، يقولون: ساعة غفلة نحب أن نذكر الله عز وجل فيها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وفي قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، يعمرون هذا الوقت الذي يضيعه الناس ويغفلون عنه، يعمرونه بالصلاة بين المغرب والعشاء. ومن ذلك ما في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق، والسوق مكان غفلة وانشغال بأمر المعاش، من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، وحطت عنه ألف ألف سيئة، ورفعت له ألف ألف درجة، وبني له بيت في الجنة. لماذا؟ هذا انشغل بطاعة الله حين غفلة الناس. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج. والهرج الفتنة والقتل، أن يموج أمر الناس ويختلطون، الفوضى والعياذ بالله. عبادة في الهرج كهجرة إلي، فكلما عبدت الله عز وجل في الغافلين كنت عند الله عز وجل أعظم أجرا. ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهذا هو الأصل. شهر شعبان الذي نحن فيه الآن هو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها إلى الله، تعرض أعمالنا على الله عز وجل، فكل منا يحتاج أن يغفر ذنبه وأن يقبل عمله وأن يعظم أجره. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يرفع عمله وهو صائم، وهو متلبس بعمل يجلب له رحمة الله عز وجل، عفوا عن الذنب، وتعظيما للأجر، وقبولا للعمل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين وخميس، لأن الأعمال ترفع في الأسبوع في كل يوم وخميس، وترفع في السنة في شهر شعبان. ولما سئل عن صوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل جمعة، يعني في كل أسبوع، في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهنيئا لمن استرحم الله عز وجل حين يصعد عمله ويعرض على ربه أن يجده ربه تبارك وتعالى قد حرم نفسه من الشهوات صياما لأجل وجهه الكريم سبحانه وتعالى وتبارك وتعالى وبحمده. وهذا أرجى لقبول العمل وأرجى لمغفرة الذنب، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهنيئا لمن عمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصيام في شهر شعبان، فإنه بذلك يتهيأ ويستعد للشهر الفضيل الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان، فيدخل عليه شهر رمضان وقد تهيأ واستعد لهذا الشهر قبل أن يدخل عليه الشهر، فتكون استفادته من شهر رمضان أعظم من غيره، وثوابه أكمل من غيره. وهذا لا يقتصر على الصيام، بل في الصيام والقيام والقرآن، في الذكر، في الدعاء، في الإحسان إلى الخلق، في سائر الأعمال. درب نفسك من الآن على الأعمال التي تكثر منها في رمضان، فهذا أدعى للإحسان وأرجى للقبول. وهنيئا لمن وجد ربه منه حرصا على الاستعداد لعبادته، ولا سيما في مواسم الخير. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فعلامة شر أن يثبط الإنسان عن الخير وعن الطاعة في مواسمها وأوقاتها، والعياذ بالله. والأمر لا يقتصر كما قلنا على الصيام، ولكن الصيام هو أهم الأعمال. لماذا؟ لأنه فريضة شهر رمضان، فريضة شهر رمضان في الصيام. فكان الصوم في شعبان كالسنة القبلية الراتبة في الفريضة، وكذلك الصوم في شوال، ستة أيام من شوال كالسنة البعدية في الفريضة، فيتهيأ ثم يكمل عمله ابتغاء مرضات الله، فإذا هو ينطبق عليه قول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الصوم في هذه الأيام سنيته متأكدة، فصم كل يوم أو أكثر الأيام، أو على الأقل صم الاثنين والخميس، ولا تحرم نفسك من أصل هذه السنة العظيمة. وليس الصوم بالعبادة العادية، من أمهات العبادات وأصولها. ولا نبعد إذا قلنا إن أكثر العبادات ثوابا هو الصوم. لماذا؟ كلنا يحفظ الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فكأن لغة الأرقام يمكن أن يعبر بها عن ثواب سائر العبادات، فإذا جاءت إلى الصوم عجزت. ولذلك قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم نصف الصبر، فأجره لا يعد لا يحصى. ولذلك جاء في الحديث نفسه في آخره: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه، يعني فرح بثواب صومه. فيوشك الصائم أن يرجع إلى شهواته في الدنيا عند الإفطار فيفرح، ويوشك كذلك أن يلقى ربه تبارك وتعالى فيرى عظم ثواب الصوم فيفرح. والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. عند أكثر المفسرين هذه الآية في الصائمين، كما صوموا أنفسهم لله في الدنيا يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أمسكتم عن الطعام والشراب والشهوات. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا يغرنك التعب والإعياء والألم، مشاعر توشك أن تزول، ويبقى أجر الصوم كاملا موفورا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة عندما قال له: دلني على عمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم. فأعاد السؤال فأعاد له الجواب نفسه، فأعاد السؤال فأعاد له الجواب نفسه، ثم قال له: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. وفي رواية: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، لا نظير له، لا مثل له في الثواب، في محبة الله عز وجل لهذه العبادة المباركة التي لم يعبد بها إله باطل، لم يتعبد لإله بالصوم إلا لله الواحد القهار. فعليك بالصوم لا سيما في هذا الشهر الفضيل استعدادا للشهر الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يكفي الصوم شرفا أنه مقترن بالقرآن في الشفاعة، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار، ويقول: القرآن منعته النوم بالليل. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، أي تقبل شفاعتهما. ومن تقبل شفاعته يوم القيامة يحول بين صاحبه وبين النار، ويأخذ بيده إلى جنة الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله. وفي حديث آخر: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم في القتال. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله أو ابتغاء وجه الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة يباعد الله عز وجل بين الصائم وبين النار، هذا باليوم الواحد. فما بالكم بمن جمع الأيام إلى الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله عز وجل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أما الجنة فحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد بعدهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم بلغنا شهر رمضان وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.